احنا النهارده ترسومه لالف معنا اخذنا فيه فريق من فريق ابي هريره رضي الله عنه تمام. طيب فريق ابي هريره قلنا فيه من قره بن عبد الرحمن ها وقره له مناكير جزاكم الله خير واضح. هل السؤال الآن هل كل حديث أبي هريرة يدور على قرة بن عبد الرحمن؟ مؤكد؟ يعني أنهينا خلاص؟ طيب حديث من اللي بعد أبي هريرة؟ ها حسين بن علي. من رواه ومن المخرجين الذين رواه؟ الإمام أحمد الموطأ في الموطأ الإمام أحمد ومالك يعني في الموطأ تمام. طيب إذا الآن حديث من يا إخوان؟ ها أكتب حديث من؟ عند أخينا محسن ها حديث علي بن الحسين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن علي ابن أبي طالب ها أول شيء المسند ها؟ قال حدثنا موسى بن داود موسى بن داود هكذا؟ موسى بن داود ها؟ قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر العمر يعني علي بن شهاب علي بن شهاب عن علي بن أنتم أيضا تلاحظون قرة ابن عبد الرحمن يصلح في الشوارع المتابعة معنا ليس في حيز الطرح والترك فخلوها في الاعتبار بس. عن ابن شهاب ايه بقى فيه بعد عن علي ابن حسين عن علي ابن الحسين عن ابي عن ابي قال عن ابي عن علي ابن ابي طالب لا قال ها علي بن الحسين ها عن أبيه تقصد الحسين هذا الحسين بن علي عن أبيه مرفوعا يبقى هنا أصحابين حديث هو الحسين مش علي مش علي أصحاب الحديث ما أنا عايز أقول كده ده الحسين بن علي نمسح هذا يا أخوان لأن علي بن الحسين ليس بصحابه تابعي تمام. احنا عايزين حديث الحسين بن علي اه طيب ايضا غير الامر احنا في حديث ايه من حسني من حسن اسلامي المرء تركه ما لا يعني خلاص احنا من خارج طرق اهو ابحاثه دراسه حديثين ندرس دراسة حديثة تمام. هذا مسند أحمد. طيب شوفوا لنا موسى بن داود ده شيخ أحمد تأكد منه هو شيخ أحمد ولا واحد قاضي طرسوس قاضي طرسوس تمام اه صدوق ثقة وثقه بن نمير وابن سعد والعجمي وغيره والعجمي طيب ثقة خلاص ثقة ها عبد الله بن عمر هذا هو العمري ضعيف ضعيف عبد الله بن عمر العمري الضعيف عن ابن شهاب. طيب عايزين نشوف السلسله دي تاكدوا لي منها هي متصله ولا لا خلاص وتاكدوا هل هذا حديث من مسند حسين او من مسند علي بن ابي طالب حذفوا هل هي ممكن علي بن حسين عن النبي عن جده حذفوا انظروا اعطينا اسناد مالك مالك في الموطأ ها قال حدثني مالك قال حدثني حدثنا عن مالك عن ابن شهاب مالك عن ابن شهاب جميل خلوها هنا نشوف كده من اللي هيروي ابن شهاب عن من يا شيخ عن علي بن حسين وابن علي بن ابي طالب عن علي علي زين العابدين هذا، علي بن الحسين، عن أبيه؟ عن علي ابن الحسين، تمام؟ عمل ايه قال بعدها؟ ها؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الحديث حسبه سلم. بس كده ما قالش عن أبيه؟ لا ما قالش عن أبيه. أهو مرفوعا مرسلا، خلاص؟ ها؟ عشان كتبت بيه يعني ايش؟ باب توضيح. طيب اعطوني ده، من هنا يا شيخ محسن؟ يا يا ابن من؟ يا ابن سعيد الأنصاري. مالك عن ابن شهاب اهو، شوفوا خلوا عبد الله بن عمر ومالك اهو تحت. انت بتقول ايه روايه ايه؟ السند الاخ اللي قاله الاخ محسن هو قايل فيها روايه يحيى. ما هي روايه يحيى بن يحيى الليثي. لا اه دول روايه الموطا ما نذكرهمش هنا. لا يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي، خلاص؟ طب يبقى مالك بيروي الموطا الشيخ احمد جزاك الله خير جميعا. لما نقول يحيى هذا من التلاميذ فلا نذكره في الاسناد، انما نبدا من صاحب الكتاب ده؟ مالك. نبدا من عنده، وروى عن من؟ عن ابن شهاب. بس نبدا السلسله من عنده. احنا الان البخاري له تلاميذ، ما بنروحش نذكر التلاميذ، نقول روى البخاري فقال حدثني فلان حدثني فلان الى اخره. معنى ما بنذكرش تلاميذ البخاري الذين رووا الصحيح، لان الموطأ هذا رواه جماعة كثيرون، منهم ابن وهب صاحب مصر، منهم يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، معنا منهم عبد الله بن مسلم القعنبي، منهم عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، جماعة كثيرون. طيب فالآن هذا موطأ مالك. من اللي مؤلفه؟ مالك. هو مالك قالوا يعني ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا ستر رقيق، يعملوا كده يصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. أهو مالك عن ابن شهاب عن علي، معنا بينه وبين الصحابة كم؟ أهو عدد الصحابة، شوفوا كيف، كم واحد؟ اثنين. معنا يا إخوان؟ طيب أرجع تاني، عايز أقول برضو تأكدوا لي هذا في سلسلة متصلة ولا لا. طيب على كل حال حتى الأمر واضح جدا، الأمر واضح. الذي يظهر يا إخوان احنا الآن نحتاج ترجيح بين العمري وبين مالك، فشك رواية مالك هي الصح وهذه خطأ، معنا ويكون الحديث مرسلا عن ايه؟ عن زين العابدين. معنا يا اخوان الصواب ان الحديث مرسل عن زين العابدين ليس مسندا، وضد المرسل ايه؟ ضد المرسل ايه؟ المسند. مسند يعني متصل، معنا معنى المتصل. معنا يا اخوان؟ طيب خلصنا احنا الان طريق او حديث الحسين بن علي بن ابي طالب. ايش اذكروها؟ الظاهر الشيخ احمد هيمشي يرجع هنا يتقي. طيب هيجي عند عبد الله بن عمر، وفي الاخير روايه مالك هي الارجح، لان مالك اثبت واتقن. خلاص؟ إذا إما تصحيف وإما حاجة. واصل لعبد الله وغير الله ثقة. وأحمد في المسند يعني الكتاب أقرب إلى الصحة. ربما يقع تصحيف في هذا الكتاب. معنا؟ وقع في حين التوزيع المرسل من طريق مالك. من طريق من؟ حدثنا يوسف بن الأسباط عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال قال

في ايه اللي عندك الاسانيد اللي عندك؟ عندي برضه في البياقة. البياقي بيقول ايه؟ بيقول أخبرنا أبو فؤاد الفقيه في ابوه عبد أن أبو بكر بن محمد بن حسين القطان نبأنا أحمد بن يوسف السند نبأنا عبد الرزاق انبأنا، ما في انبأنا؟ أن معمر عن أنبأنا ان معمر، أن معمر لا أن هو أخبر معمر معمر عن الزهري عن علي بن حسين. ها قال ايه؟ ثاني أخبرنا أبو صالح جاب اسناد ثاني يعني. ها بيقول ايه؟ أن أبو بكر محمد الفحام نبأنا الزهري نبأنا انبأنا ها ماشي. من عن معمر عن علي بن حسين عن علي بن حسين وقال قال رسول الله مرسل. تشوفوا المراسيل هي كثرت خير ان شاء الله. ها طب هتقول خد يا شيخ عبده، مل الشيخ عبد اعمل برضو عنوان زي ده. حديث من؟ حديث زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ما شاء الله. ها اعمله برواز اعمله ايه؟ برواز اعمله برواز زي ده. حديث زيد بن ثابت ها في ايه الاسناد؟ اذكر كله من اول من محمد بن احمد. من اللي رواه اصلا؟ من اللي اخرجه؟ أخبرنا من أخرجه. أخرجه مسلم الشهاب في مسلم الشهاب. هو نازل قوي. قال حدثنا الطبراني حدثنا ابدأ من عند الطبراني. الطبراني حدثنا محمد بن عبد ابن عبده المصيصي. واحدة واحدة عليه. محمد بن عبد المصيصي. المصيصي. المصيصي أبو بكر. حدثنا مش كله بقى، ما يكتبش كله، اكتب رمز رمز. عشان الصبورة ممكن ما تكفيش. ايوه قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير الفلسطيني الفلسطيني فلسطيني فلس فلس فلسطين مش الفلس، انا اقصد ضبط المسألة مع فلسطين. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد. من بقى؟ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن ابي الزناد. تمام ها، عن من؟ عن ابيه. عن ابيه ها؟ عن خارجه ابن زيد بن ثابت. عن خارجه. عن خارجه نعم. خارجه ابن زيد بن ثابت. عنه به. عنه به، ما احنا قلنا. عنه به مرفوعا. عنه به، اختصر واختصر اي. ما فيش مشكلة، لا كويس. خط محامي تمام. يكتب المدافعات تمام. الله يجزيك خير يا شيخ. لا هو أصلا متعود من حروف المحاميل صغيرة وكده. جزاك الله خير. خليك كمل العمل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. خليك واحدة واحدة. الآن شوفوا لنا، أنا مش عارف أقرأ شيء. طيب عبد الرحمن ابن ابي الزناد، شوفوا لنا كده. عبد الرحمن بن عبد الله بن ابن ابي الزناد، شوفوا لنا كده. وشوفوا لنا محمد بن كثير فلسطيني، هذا بس اثنين بس، وهنشوف الباقي. البقيه تاتي، هنكشف عليه ونعمل مطابقه اليوم. هنعمل مطابقه يا شيخ. طيب ها، من هو الصدوق؟ صدوق. طب شوفوا لنا الفلسطيني هذا، ها اكتب يا شيخ عبد الرحمن صدوق، بس كده صدوق وخليها بس. شوفوا لنا الفلسطيني هذا محمد ابن كثير الفلسطيني، مش عارف هتحصلوه فين ده.